الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، تكلم بإذن الله عن الأصل الخامس من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يكون على ثلاثة محاور أساسية. ثلاث محاور أساسية، لو هنلخص القضية كلها على السبورة: الإيمان باليوم الآخر، في أول يا جماعة أشرطة الساعة، أشرطة الساعة أنا من الأراضي فضل، وفي حياة البرزخ، في اللي لمها هذا، وفي بعد ذلك الدار الأخرى. المحور الأول الكلام على أشرطة الساعة، وهي في الدنيا. أشرطة الساعة على ثلاثة أقسام: في أشرطة ظهرت ومضت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان وفتح القسطنطينية ونحو ذلك. دي أشرطة ظهرت ومضت. القسم الثاني: في أشرطة ظهرت ولا زالت مستمرة، مثل إيه؟ مثل كثرة القتل والزلازل وكثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الزنا ونحو ذلك. دي ظهرت وما زالت مستمرة. القسم الثالث من الأشرطة هي أشرطة لم تظهر بعد، لم تظهر بعد، هي الأشرطة الكبرى. أولها خروج المهدي ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة وخروج الشمس من مغربها ونحو ذلك. دي أشرطة كبرى لم تظهر بعد. ده الكلام على أشرطة الساعة متعلقة بيوم الدنيا. وفي حياة البرزخ، حياة البرزخ متعلقة بالقبر، كلام فيه على فتنة القبر، فتنة القبر ونعيم القبر وعذابه. تمام، الأدلة على ذلك، الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. أنا بس بلخص لك القضية في مسائل كي تكون الدماغ مرتبة. تمام، وحكم، حكم من أنكر فتنة القبر بدل عذاب القبر، الأدلة فتنة القبر بدل عذاب القبر. نعم، فتنة وبعد كده نعيم أو عذاب، والأدلة على ذلك، وحكم من أنكر عذاب القبر. دي المسألة المتعلقة بالقبر وما فيه من أحوال وأهوال. بعد ذلك عندك الدار الآخرة، يوم الآخر. هيبدأ من النفخ في الصور والبعث والنشور والحشر والحساب، الصراط، الميزان. ما اتكلمش على الترتيب، انا بس بجمع ليه المسائل. تمام، الجنة والنار، طبعا في الشفاعة موجودة عندك. تمام كده، يبقى الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الأخرة. دار الدنيا الكلام فيها على أشرطة الساعة، وهي على ثلاثة أقسام: أشرطة ظهرت ومضت، وأشرطة ظهرت ولا زالت مستمرة، وأشرطة لم تظهر بعده الكبرى. ودار البرزخ يعني ما في القبر من أحوال، هنتكلم فيه عن فتنة القبر يعني السؤال والعذاب والنعيم والأدلة على ذلك، وحكم من أنكر عذاب القبر. دار الأخرة دي الدار الثالثة، كلام فيها على البعث والنشور والحساب والشفاعة والصراط والميزان والجنة والنار. ده كل البحث متعلق بالإيمان باليوم الآخر. واضح يا جماعة؟ الإيمان باليوم الآخر منه ما هو إيمان مجمل ومنه ما هو إيمان مفصل. حد يمسح السبوره شوف ماشي ما يكتب العافية يعني ارفع ايدي من العافية. الإيمان باليوم الآخر في منه إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيه الإيمان المجمل؟ اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة. ثلاث مسائل: الإيمان بالبعث، الثاني الحساب والجزاء، الثالث الإيمان بالإيه؟ بالجنة والنار. هذه المسائل الثلاثة هي معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر واحدة من الثلاثة كفر وخرج عن ملة الإسلام. فمن أنكر البعث قال لا بعث هذا كافر خرج عن ملة، كحال أما الفلاسفة أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث هي الأرواح فقط. ومن أنكر الحساب والجزاء في الآخرة كافر، ومن أنكر الجنة والنار فهو كافر خارج منها. يبقى هذه المسائل هي معلومة من الدين بالضرورة، ده اسمه إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل هيشمل بقية المسائل اللي احنا ذكرناها، نجد الكلام على نعيم القبر وعذابه وعن تكسرات الحوض، تفاصيل بعض تفاصيل الشفاعة، تطير الصحف ونحو ذلك، تمام؟ النفخ في الصور. ده اسمه إيمان مفصل، ماشي؟ الإيمان المفصل ده جماعة، لو هب أن إنسانا أنكر عذاب القبر هيكون كافرا؟ وقع في كفر نوع ماشي، لكن لابد من إقامة الحجة عليه، خلافا لمن أنكر الجنة والنار أو أنكر الحساب أو أنكر البعث هيكفر من ساعته، لأن هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة. لكن مسألة عذاب القبر ونعيم القبر ليست معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر عذاب القبر لابد من إقامة الحجة عليه، وهكذا أنكر مثلا نفخ في الصور أو الحوض ونحو ذلك. لكن هنا ليست معلومة، هناخد بعض أنواع الشفاعة هيأتي الكلام عليه. أصل الشفاعة دي معلومة، لكن في أمور تانية ما فيهاش، هيأتي الكلام عليه بإذن الله. الشيخ بدأ في الإيمان باليوم الآخر بالكلام على الجنة والنار، لا مشاحة في الاصطلاح يعني، مثلا من الآخر بدأ به بالأول، لا إشكال في ذلك. قال الشيخ: يجب الإيمان بوجود الجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار على ثلاثة مسائل أساسية. كم مسألة؟ ثلاثة. أولا أن الجنة والنار موجودتان قد خلقتا، دي المسألة الأولى، الجنة والنار موجودتان الآن وقد خلقتا أزلا. المسألة الثانية أنهما لا يفنيان ولا يبيدان، يعني النعيم في الجنة أبدي لا ينقطع، وأيضا النار فيها عذاب لا ينقطع في حق الكفار، ويأتي الكلام على عصاة الموحدين، تمام؟ والمسألة الثالثة والإيمان، الإيمان بنعيم الجنة الحسي والمعنوي، والإيمان بعذاب النار الحسي والمعنوي. يبقى كم مسألة كده في الإيمان باليوم بالجنة والنار؟ مخلوقتان خلقتا أزلا، الثاني لا يفنيان ولا بيدان، الثالث الإيمان بنعيم الجنة الحسي والمعنوي وبعذاب النار الحسي والمعنوي. ثلاث مسائل. نأخذ الأدلة على ذلك. الشيخ يقول: يجب الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا. والدليل قال تعالى عن النار: أعدت للكافرين. أعدت ده فعل إيه؟ ماضي خلاص، إيه؟ معدة، النار معدة. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يمكن أن تخبوا أبدا. وقال عن أهلها: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. يبقى خالدين فيها أبدا يستفاد منها أن النار لا تفنى، لا تبيد، لا تفنى ولا تبيد. يبقى في مسألتين: أعدت للكافرين، خلاص هي معدة مخلوقة، تمام؟ ولعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، يبقى هي لا تفنى ولا تبيد. المسألة الثانية: وقال عن الجنة وأهلها: أعدت للمتقين. إذن الجنة معدة. وأيضا فيما تعلق بالجنة أنها لا تفنى ولا تبيد، قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بهذه الأدلة بتثبت على أن الجنة جنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان، وأيضا أنهما قد خلقتا. تمام. خالف في ذلك المعتزلة والجهمية وقالوا أن النار والجنة لم يخلقا، الجنة والنار لم يخلقا، ويخلقهما سبحانه وتعالى في الآخرة وبعد ذلك يفنيان. في فرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في هذه المسألة. أهل السنة قالوا إيه؟ الجنة والنار. أهل السنة بكلام أهل السنة الجنة والنار خلقتا موجودتان الآن. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، تقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار وخاف أن يصاب من هذه النار، خاف صلى الله عليه وسلم. تمام. وأيضا أنهما لا يفنيان ولا يبيدان كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيصبح على قنطرة بين الجنة والنار فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ماشي. طبعا المعتزلة والجهمية خالفوا في ذلك وقالوا أن الجنة والنار لم يخلقا، لم يخلقا، والله جل وعلا يخلقهما في الآخرة وبعد ذلك يفنيان وبيدان. ده كلام أهل البدع. وقد ورد عن ابن القيم القول بفناء النار ولم يصح عن ابن تيمية، لم يصح ولم يثبت عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار، لكن هذا ورد وثبت عن ابن القيم القول بفناء النار، وهذا موجود في شفاء العليل وحاد الأرواح. ولكن هو استدل بحديث ضعيف أنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد، ليس فيها أحد. طبعا هذا الحديث ضعيف منقطع، منقطع الإسناد، لا يصح هذا الحديث. تمام. ولكن هو معذور، هو معذور واستدل بهذا الحديث، لكن القول بفناء النار قول بدعة، قول بدعة. الشيخ الألباني قال هنحمل الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، إن هذا محمول على فناء طبقات الطبقات العليا للنار، لأن أنت عارف النار في الدرك الأسفل هي للكفار وفي الطبقات العليا لعصاة الموحدين، فخلاص ممكن نحمل الكلام ده، كلام ابن القيم اللي هو المطلق دوت، هنحمله على فناء الطبقات العليا للنار اللي هي اللي هي خاصة بعصاة الموحدين. ده الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية قال هذا الكلام. ماشي. هنقول ابن القيم معذور إن هو استدل بحديث يعني ضعيف، لكن القول عموما القول بفناء النار هذه بدعة منكرة، بدعة المعتزلة والجهمية. المسألة الثالثة: الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بأنواع النعيم في الجنة الحسي والمعنوي. إذن الجنة فيها نعيم حسي مثل الطعام والشراب والأنهار والحور العين ونحو ذلك، والثياب من الحرير والأساور من الذهب والفضة. الأدلة تحفظون أدلة كثيرة، قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ. هذه أدلة. وأيضا الإيمان بالنعيم المعنوي في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم والقرب من الله وسماع الكلام من الله. الدليل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وده أعظم النعيم على الإطلاق في الجنة، أن ترى الله، أعظم من الطعام والشراب والحور العين والأنهار، وأعظم من الثياب والأساور، أن ترى الله. ده أعظم النعيم، وهي الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله، ده أعظم النعيم، النعيم المعنوي. والرضا أن يرضى سبحانه وتعالى عن أهل الجنة. نعم. وأيضا النار فيها عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كالتحريق الجلود كما قال تعالى: كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأيضا الطعام من الضريع كما قال تعالى: إيه؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. المهل الماء اللي هو الزيت المغلي والعياذ بالله، يشوي الوجوه. تمام. والثياب مفصلة من النار، والطعام والشراب من النار، أعزنا الله من النار. هذا عذاب حسي حقيقي، وفي عذاب معنوي. هو العذاب المعنوي اللي هو التبكيت، الملائكة تبكت هؤلاء، وكل أمة تلعن أختها ولا يقبل منهم الاعتذار ولا يتكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل هذا عذاب معنوي. طبعا الصوفية عندهم رغبة في إنكار العذاب الحسي وإنكار النعيم الحسي في الجنة، تمام يا جماعة؟ عندهم ذلك، قالوا إن النعيم في الجنة هو عبارة عن إيه؟ القرب من الله والنظر لوجه الله، والعذاب في النار إنما هو عذاب معنوي فقط وليس حسي. ويقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى رغبنا بالنعيم في الجنة بالطعام والشراب ولن يعطينا إياها والعياذ بالله. وأيضا النار يهددنا بالنار ولكن هو إيه؟ لا يعذبنا بالنار. يقول لك العذاب يؤول بقى العذاب الوارد في القرآن من العزوبة، علي جمعة يؤول العذاب من العزوبة تعذب. طبعا هذا باطل والعياذ بالله، ان ربنا سبحانه وتعالى وصف العذاب ان هو أليم، هل هذا يستقيم مع العذوبة؟ وصف ان هو عذاب مهين، هل هذا يستقيم مع العذوبة؟ ونحو ذلك. فهذا باطل. زاد كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يدعو ربه: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب وفي الآخرة حسنة، إيه هي حسنة الآخرة؟ الجنة، نعيم الجنة، الطعام والشراب ونحو ذلك، وقنا عذاب النار. يبقى الصوفية عندهم رغبة في ذلك. قال الشيخ هنا: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، فقد أخبر الله عز وجل بتفاصيل كل ذلك في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. وإن كانت كيفية النعيم والعذاب في الغيب هو من الغيب الذي لا تقدر عقول البشر على علمه والإحاطة به. يعني احنا بنؤمن بأنواع النعيم في الجنة وأنواع العذاب في النار، ولكن باعتبار المعاني كمعنى، لكن طب كيفية العذاب وكيفية النعيم هذا إيه؟ هذا غيب بالنسبة لا نعلم الكيفية، هذا مما لا يعلمه إلا الله. قال: وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب الذي لا تقدر العقول عقول البشر على علمه والإحاطة به، وأعظم نعيم أهل الجنة النظر بأبصارهم إلى وجه الله تعالى الكريم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى خلاصة الكلام على الجنة والنار على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقة، خلقت أزلا، أعدت لمتقين، أعدت للكافرين. والمسألة الثانية: لا يفنيان ولا يبيدان. تمام. طب الدليل؟ لفظ التأبيد. أيوة، التأبيد ورد في الجنة وورد في النار. في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ماشي. مسألة الثالثة: الإيمان بأنواع النعيم في الجنة الحسي والمعنوي، والإيمان بعذاب النار الحسي والمعنوي. ده خلاصة الكلام في الجنة والنار. قال الشيخ: واجب الإيمان بالحوض. نعم، حكم من أنكر النعيم الحسي والجنة، وحكم من أنكر كفر والعياذ بالله كحال النصارى. واجب الإيمان بالحوض والصراط والميزان والكتب والشفاعة، كل هذا مما استفاضت به الأحاديث. قال: يجب الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أمر غيبي نحن نؤمن به ونصدق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا أستاذ في الآخر عشان هذا خلق، خلوه في الآخر. الحوض، ايه صفة الحوض؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب السؤال. ايه صفة الحوض؟ ماءه ابيض من اللبن، طعمه احلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله كعرضه مسيرة شهر بين عمان الى ايلة. تمام. من شرب منه لم يظمأ بعده ابدا، ادل كثير على ذلك. ويحرم من هذا الحوض هم اهل البدع الذين احدثوا في دين الله جل وعلا وادخلوا في الدين ما ليس فيهم. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لشرب هؤلاء فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا بعدا بعدا. تمام. يبقى الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم من تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تبع السنة. تمام. والمسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ على أقوال لأهل العلم، في قول إن الحوض بعد الصراط، والصحيح ان الحوض قبل الصراط، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يعذب على الصراط، اما الذي يعذب على الصراط ويسقط في النار هذا يحمل انه لم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المساله يعني فيها خلاف، والصحيح ان الحوض قبل الصراط، وهل لكل نبي حوض؟ المساله دي برضه فيها خلاف، مبني على التصحيح وتضعيف الحديث. الحديث لكل نبي حوض، لو صح يبقى خلاص لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو اكبر واعظم الاحواض، ماشي، يعني المساله فيها خلاف. دي المسائل المتعلقه بالحوض. والصراط، الصراط كما ورد عن ابي مسعود بلغني ان الصراط ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف، ده كوصف، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، على ظهر جهنم يمر عليه الناس على قدر اعمالهم، على قدر اعمالهم، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كسرعه الريح، ومنهم من يمر كسرعه الخيل الجواد، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من تاخذه الكلاليب الى جهنم والعياذ بالله. تمام، فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم اعزنا الله من جهنم. الأدلة على الصراط من الكتاب والسنة، قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، على قولين أهل العلم في تفسير الورود، في قول الورود هنا يعني المرور على الصراط، وفي قول ثاني الورود يعني على النار وتكون بردا وسلاما على أهل الإيمان، يبقى على قولين، ماشي. هذا من القرآن. أما من السنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجسر قال دحض مزلة، تمام، وقال صلى الله عليه وسلم فيضرب الجسر وتحل الشفاعة ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، تمام، ويمر عليه الناس على قدر الأعمال التي فعلوها في الدنيا كما بينا، تمام. وأول من يمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تمام. أما الكفار لا يمرون على الصراط، يتساقطون في النار والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط عليه كلاليب وشوك وحسك، وقد تأخذ العصاة والعياذ بالله إلى جهنم. والميزان الدليل عليه، قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أدلة كثيرة على إثبات الميزان، وهل هو ميزان واحد أم أكثر من ميزان؟ المسألة دي فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فيها خلاف ونزاع. فعند أهل السنة والجماعة الميزان له كفتان ولسان، ميزان حقيقي. أهل السنة والجماعة يقولون أن الميزان حقيقي له لسان وكفتان، كفة تزن الحسنات وكفة تزن السيئات، تمام؟ فإذا رجحت كفة الحسنات على السيئات بواحدة دخل الجنة من أول وهلة، وإذا رجحت كفة السيئات على الحسنات بواحدة استحق، ممتاز، استحق دخول النار. ممكن ينجو، ممكن ينجو بالشفاعة، ممكن ينجو بالشفاعة أنه داخل تحت مشيئة الرب جل وعلا. وإذا تساوت الحسنات مع السيئات هؤلاء أهل الأعراف ومآلهم إلى الجنة. طب تمام، ما الذي يوزن في الميزان؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ على ثلاثة أقوال أهل العلم كلها صحيحة. أول شيء الذي يوزن في الميزان العمل أو ثواب العمل. الدليل قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن، قال خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا العمل أو ثواب العمل بيوزن. الثاني الذي يوزن صاحب العمل، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناحه بعوضا، وإن شئت فقرأ قول مولى جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا قصة الصحابي الجليل ابن مسعود عندما صعد على شجرة الأراك ونحو ذلك، وانكشف يعني انكشف الساق فضحكوا ونحو ذلك، فقال فهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الثالث الذي يوزن صحيفة الأعمال، صحيفة الأعمال. الدليل حديث البطاقة أن السجلات توضع في كفة والبطاقة في كفة، البطاقة فيها لا إله إلا الله فيها ترجح وتطيش السجلات. بدأ الصحيح أن كل هذا يوزن في الميزان. إذا الميزان عند أهل السنة والجماعة حقيقي له كفتان و لسان، خلافا للمعتزلة أنكروا حقيقة الميزان وأولوه بالعدل، يقول لك ده ميزان معنوي، ميزان معنوي اللي هو العدل وليس سمى ميزان حسي. الكلام هذا كلام باطل. والكتب هو تطاير الصحف، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يبقى في تطاير الصحف، والناس في ذلك على قسمين، منهم من يأخذ الكتاب باليمين ومنهم من يأخذ الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر، على قسمين. واضح؟ وهذا واضح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين. والشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة بمعنى إيه؟ الزوج، الزوج الشفع، الازدواج في الطلب. لك طلب عند المحافظ، فأنت تأتي إلى السكرتير وتطلب منه طلب، وهذا السكرتير بيطلب من المحافظ نفس الطلب، يعني ازدواجية في الطلب. هذا في اللغة. لكن في الشرع كما قال ابن تيمية، الشفاعة حقيقتها أن الله تبارك وتعالى يتفضل على أهل الإيمان فيغفر لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لأهل الإيمان بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يبقى الله عز وجل يتفضل على أهل الإيمان فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. والشفاعة على قسمين، شفاعة شرعية وشفاعة شركية. ممكن نطلع إيه سهمين، ماشي؟ حاول نعمل لكم خريطة ذهنية. حد يمسح أقسام الشفاعة. أقول لك ما في شفاعة شرعية مثبتة، القسم الثاني شفاعة شركية اللي هي منفية. القرآن نفاها. الشفاعة الشرعية يا جماعة المثبتة فيها شرطين. الشرط الأول الإذن، الثاني الرضا. شرط الأول الإذن، أن يأذن سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. الثاني الرضا، أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. طب الدليل على الشرطين، الدليل على الشرطين، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشافع لا يشفع ابتداء إلا بعد إذن مولى جل وعلا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة طبعا من هول الموقف، الناس يأتون فيطلبون الشفاعة من الأنبياء فيتراجعون عنها، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ويأتي تحت عرش الرحمن ويسجد ويدعو الله تعالى بمحامد كثيرة، فيقول سبحانه وتعالى لنبيه يا محمد ارفع رأسك سل تعط اشفع تشفع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لكل الخلائق إلا بعد أن يأذن له المولى تبارك وتعالى. إذن الشافع لا يشفع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الملائكة أو أهل الإيمان، لا يشفعون إلا بعد إذن المولى جل وعلا لهم، وأن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه هم أهل الإيمان. فالشفاعة هي لمين يا جماعة؟ لأهل التوحيد، كما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال إيه؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة الشركية هي ما كانت بغير إذن الله ورضاه، ليست فيها إذن المولى جل وعلا. طب إيه الدليل عليها؟ قال تعالى عن حال المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى هم عملوا ايه؟ عبدوا هؤلاء الآلهة من اجل الشفاعة والزلفة والقربة. تمام. يبقى هم عبدوا الأوثان والأصنام والقبور من أجل الشفاعة. هل آذن سبحانه وتعالى لهؤلاء بالشفاعة؟ لا. إذن هذه شفاعة شركية، تمام؟ يبقى هم يصرفون العبادة للقبور والأوثان والأحجار والأشجار، صرف الذبح والنذر والدعاء لهؤلاء من أجل الشفاعة والقربة، واضح؟ يبقى الشفاعة الشركية المنفية هي ما كانت بغير إذنه سبحانه وتعالى ورضاه، هذه الشركية. طب تمام، إذا الشفاعة الشرعية ما كان بإذنه سبحانه وتعالى للشافع والرضا عن المشفوع فيه، وهي في الآخرة. وهي فين؟ في الآخرة. وصلت؟ في الآخرة. يبقى الشفاعة الشرعية مثبتة في الآخرة. طب حكم طلب الشفاعة في الدنيا يا شباب، حكم طلب الشفاعة في الدنيا قول. جدع كمل صح. حكم احنا نتكلم على الشفاعة الشرعية فين؟ في الآخرة بعد إذن المولى عز وجل للشافع. دي في الآخرة بعد إذن سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشروع فيه. أبا كلم على طلب الشفاعة في الدنيا، حكمه على التفصيل. حكمها حكم التوسل، حكم إيه؟ التوسل، تمام؟ طلب الشفاعة يعني طلب الدعاء، طلب الشفاعة طلب الدعاء. إذا كان من إنسان حي حاضر قادر فهذا مشروع. أما إذا طلب الشفاعة من ميت، قال الميت ادعو الله لي اشفع لي عند الله، حكمها ايه؟ خدناه التوسل، شرك اصغر وذريعة الشرك الاكبر. اما اذا عبده من اجل الشفاعة بدأ شرك اكبر. وصلت؟ يبقى حكم طلب الشفاعة في الدنيا حكمه حكم التوسل، منه ما هو مشروع منه ما ليس بمشروع. واضح يا جماعة؟ طب تمام، المسألة دي وقت الهمية. ذلك الشفاعة الشرعية في الاخرة بعد اذنه سبحانه وتعالى ورضاه. انواع الشفاعة سبعة. رقم واحد الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الإراحة. هي الإراحة من هول الموقف بسبب شدة الموقف يوم القيامة، فهم يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي الرب جل وعلا إلى أرض الموقف لفصل القضاء والحساب، تمام؟ فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسبق الكلام عليها. النوع الثاني من الشفاعة في الشفاعة بدخول أهل الجنة الجنة، يعني أهل الجنة لا يدخلون الجنة ابتداء إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الحديث ذكرناه بالأمس؟ فأقرع باب الجنة فيقول الخازن، خازن الجنة من أنت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ماشي يا جماعة؟ يبقى أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم بدخول الجنة. الثالث رفع الدرجات في الجنة. في دليل يا جماعة رفع الدرجات في الجنة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، تمام؟ فيرفع الأدنى مع الأعلى. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين. يبقى هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أهل الإيمان. الرابع الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، يعني رجحت كفة السيئات على الحسنات، قلنا استحق دخول النار، استحق وممكن ينجو ولا يدخل النار بسبب شفاعة الأنبياء. وهذه خاصة بالرسل، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، دي خاصة بالرسل. كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء ودعوى الرسل اللهم سلم سلم. هذه خاصة بالرسل. الخامس خروج شفاعة الخروج عصاة الموحدين من النار. الدليل قال صلى الله عليه وسلم شفاعات لأهل الكبائر من أمتي. وفي الشفاعة خاصة من نعم خاصة من عصاة الموحدين، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللمؤمنين، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ماشي. وفي بقى شفاعة للسبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون من الباب الأيمن. يعني هؤلاء السبعون ألف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة السلمة. ماشي يا جماعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. إيه بقى؟ شفاعة لعمه تخفيف العذاب لا الخروج من النار. لولا أنا لكان في الضحضاح من النار، قال فوينتعل بنا علينا من النار يغني فيهما دماغه أعزنا الله من النار. بهذا التخفيف العذاب ليس الخروج. واضح كده يا جماعة الخريطة العامة بتاعت الشفاعة؟ ها يبقى شفاعة لكم قسم؟ أجيب وعباد الله، في شرعية وشركية. الشرعية ما كانت في الآخرة بعد إذن المولى جل وعلا للشافع أن يشفع، تمام، ورضاه عن المشفوع فيه، تمام. والشركية ما كانت بغير إذنه، فواحد بيذهب للبدوي ويطلب منه الشفاعة ويعبده من أجل الشفاعة، هل أذن له بالشفاعة؟ لا، فهذه شركية، يبقى عبدوه من أجل الشفاعة، تمام. وبقى أنواع الشفاعة اللي هي الشرعية في الآخرة سبعة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما هو خاص بالرسل، ومنهم ما هو عام للرسل والملائكة وأهل الإيمان. طب الخاص بالرسول كم نوع؟ فكر فكر. أولا الشفاعة العظمى، ثانيا دخول أهل الجنة الجنة، ثالثا خاصة بعمه، رابعا 70,000، تمام. والخاصة بالرسل هذه من استحق يدخل النار ألا يدخلها، والعمة للرسل ولأهل الإيمان رفع الدرجات في الجنة وخروج عصاة الموحدين من النار. خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، أنكروا شفاعة خروج عصاة الموحدين من النار، على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها، وأنكروا الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها. يبقى أنكروا كم شفاعة؟ الاثنين. اثنين. خلي بالك هم المعتزلة أثبتوا الشفاعة ليه بدخول أهل الجنة الجنة ورفع الدرجات، أثبتوها، ولكن أنكروا بعض أنواع الشفاعات ليه من استحق دخول النار أن يدخلها وخروج عصاة الموحدين من النار بناء على مذهبهم أن المرتكب الكبير مخلد في النار، وهؤلاء أهل بدع. وعندك من المسائل في الإيمان بيوم الآخر كلام على الحساب، والحساب المسلم عموما على ثلاثة أقسام. القسم الأول منهم من يحاسب لكن حساب يسير، وهو العرض، يعرض سبحانه وتعالى على عبده الأعمال فيقر بها، كما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الله تبارك وتعالى يدنو من عبده ويضع عليه كنفة، يعني سترة، فيقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فعلت كذا وكذا يوم كذا، فيقول بلى يا رب، فيظن أنه قد هلك، فيقول سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. واضح يا شباب؟ ده القسم الأول من إيه؟ من الحساب. حساب، أنا أتكلم عن الحساب، قلنا الحساب على ثلاثة أقسام. الثاني العكس، الحساب العسير، وهو مناقشة الحساب. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يقول سبحانه وتعالى عبدي فعلت كذا وكذا، قل لم أفعل، فعلت كذا لم أفعل، فعلت كذا وكذا لم أفعل، هنا تنطق عليه الجوارح أنه قد عصى المولى جل وعلا، فيأخذ الكتاب بالشمال فيقذف به في النار والعياذ بالله. وأما الذي يحاسب الحساب اليسير هذا يأخذ الكتاب باليمين ويدخل الجنة، جنة الخلد التي لا تفنى ولا تبيد. القسم الثالث منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا الكلام على الحشر والبعث. إيه الدليل على البعث يا جماعة؟ طبعا قلنا قضية الإيمان باليوم الآخر، الشيخ بدأ من الآخر، لا مشاحة في الإصلاح. وإن غالب الكتب عندما تتكلم في الإيمان باليوم الآخر يبدأون كلام على أشرطة الساعة ترتيب، ثم بعد ذلك الإيمان بالقبر، وبعد ذلك البعث والنشور والحساب والصلاة. الشيخ بدأ من إيه؟ من الآخر. لا إشكال في ذلك ولا مشاحة في الإصلاح. عندك البعث، إيه الدليل على البعث؟ وكفر على من أنكر، كفر من أنكر البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم. طب تمام، من الذي أنكر البعث؟ الملاحدة ومشرك العرب والفلاسفة. الفلاسفة أنكروا بعث الأجسام وقالوا الذي يبعث الأرواح فقط، وهؤلاء كفار والعياذ بالله. وفي الحشر يحشرون على أرض بيضاء كالقرص النقي، لا انحراف فيها ولا علو ولا صعود ولا انخفاض فيها، تمام. والناس في أمر الحشر على أقسام، قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلة غير مختومين. فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم قال ماذا يا عائشة؟ إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الكل يقول نفسي، الكل يقول نفسي نفسي. والناس في الحشر على ثلاثة أقسام، منهم من يحشر راكبا لا يمشي على قدميه، من هم؟ أهل التقوى. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني وفدا ركائب، يهيئ سبحانه وتعالى لأهل التقوى ركائب من الجنة توصلهم إلى أرض المحشر. ومنهم من يحشر على وجهه، من هو؟ الكافر، كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قسم الثالث منهم من يمشي على رجليه على قدميه وقد دنت الشمس من فوق الرؤوس بمقدار ميل. واضح؟ دي غالب المسائل الموجودة في الإيمان باليوم الآخر. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، في مسألة اللي هي النفخ في الصور، الشيخ لما تكلم عنها في المتن، النفخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. روى الحديث أبو هريرة فقيل له أربعون يوما؟ قال أبيت. سنة؟ أبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون فالله أعلم، تمام. يبقى في نفختين، النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، الثانية البعث والقيام من قبورهم بعدما كانوا رميما. واضح يا جماعة؟ المسألة فيها خلاف، هل ثلاث نفخات أم على نفختين؟ أنا أتكلم عن المتن، مش موجود في المتن، موجود في الشرح، تمام. في قول يا جماعة إن النفخات عدد النفخات ثلاثة، نفخة الفزع والصعق والبعث، والقول الثاني على نفختين، نفخة الفزع والصعق دي نفخة واحدة، يعني هذه النفخة الوحيدة أولها فزع وآخرها صعق وهلاك، والثانية اللي هي البعث من قبولهم. المسألة فيها خلاف، والصحيح والأقرب والله أعلم أعلم هما كم نفخة؟ اثنين، بنص الحديث ما بين النفختين أربعون، ده نص نفختين، هذا يرجح. وفي أدلة كثيرة من القرآن والسنة على ذلك. لكن بين النفختين أمور عظيمة تحصل، يعني هذه الجبال تنسف تدك، وهذه السماء تنشق، والشمس تكور، والنجوم تتساقط، أمور عظيمة، أمور عظيمة تحدث بين النفختين. فيأمر سبحانه وتعالى السماء أن تمطر مطرا غليظا أبيضا، فتنشق الأرض بأجسام العباد مثل النبات كأجمل الريحان. فيأمر سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فتحل الأرواح في الأبدان، فتهتز الأبدان بحلول الأرواح. قد وصف ابن القيم هذا المشهد في أنونية، قال إذا أراد الله إخراج الورى، الورى يعني أجسام العباد، إذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر ذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا وبعدها عشران أربعون يئس واحد، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها الأرض الولادة، حتى إذا ما الأم حان ولادها فتشققت فنفاسها متداني. ده الوصف ذكر ابن القيم في النونية. بعد ذلك ده المحور اللي هتكلمنا عنه اللي هي الدار الآخرة، تمام. كلام عن المحور الثاني، الكلام على حياة البرزخ، القبر ما فيه من أحوال ونعيم ونحو ذلك. قالنا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين. أولا في الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والفتنة معناها السؤال والامتحان والاختبار. وكما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل أنه يأتيه ملكان فيجل لسانه فيقولان له من ربك وما نبيك وما دينك، هذه تسمى بالفتنة. وبعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم، فمن أجاب على هذه الأسئلة فينعم في قبره، يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ومن طيبها، تمام. ويكون له فراش من الجنة. ومن لم يجيب على هذه الأسئلة فهذا يعذب في نار في النار والعياذ بالله، يعني يفتح له باب في قبره إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني القبر ده هيكون نار فيه والعياذ بالله، وقد يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن. وأهل السنة جمع قالوا أن العذاب في القبر على قسمين، في عذاب مؤقت وفي دائم مستمر، كلام أهل السنة والجماعة. في بقى على الدوام حق الكافر يعذب هذا على الدوام، وفي أيضا العاصي المؤمن عاصي بهذا قد يعذب على قدر ذنوبه وبعد ذلك ينعم على قدر الأمر. الأدلة على إثبات عذاب القبر من القرآن والسنة، قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيه وجه الاستدلال على إثبات عذاب القبر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دي فين دي؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى ده واضح من القرآن. تمام. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. ومن السنة أيضا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس أنه ليس بكبير لكن هو كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من دوله وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. أدلة كثيرة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، فمن أنكر عذاب القبر فهذا ضال مبتدع ولا بد من إقامة الحجة عليه، فإذا أقيمت الحجة وأصر على الإنكار هيكفر بعينه. قال والأحاديث بذلك كثيرة، ومنها أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم للصحابة، الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال إيه؟ تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا من شك في ذلك أو جعله مما لا فائدة فيه أو أن الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال، هذه المسألة ليست معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر عذاب القبر لابد من قيام الحجة عليه. ومن الإيمان الأسئلة في الآخر ماشي، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشرطة الساعة، احنا قسمناها كم قسم؟ ثلاثة، أشرطة ظهرت ومضت، الأمثلة على ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم، الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان، انشقاق القمر، ممتاز، ثالث فتح قسطنطينية ماشي. اللي فيه بقى قسم الثاني أشرطة ظهرت وما زالت مستمرة، كثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الزنا والفواحش والقتل، تمام نعم. وأما الأشرطة الكبرى التي لم تظهر بعد، قال الشيخ منها ظهور المهدي، وهناك فرق عند أهل السنة والجماعة بين أهل السنة والجماعة والشيعة في المهدي. من هو المهدي؟ عند أهل السنة والجماعة المهدي هو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن وليس الحسين، من نسل الحسن، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، لم يولد بعد، الكلام ده عند أهل السنة، سيخرج في آخر الزمان ويبايعه الناس عند الكعبة، وهو إمام عادل يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الدليل ما ثبت في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب، يعني يحكم العرب، رجل من آل بيتي يواطئ، اسمه اسمي، يعني اسم محمد ابن عبد الله ماشي، يحكم العرب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. معلش أنا تعبان جدا، معلش خلوا الأسئلة، أنا شغال بالعافية، معلش استحملوني، الأسئلة خلوها في الآخر ماشي. أما عند الشيعة الاثنى عشرية هو محمد ابن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، قالوا أنه دخل في السرداب في سامراء في العراق منذ 1200 سنة وهو صغير عنده 5 أعوام، ولا الآن حي، سيخرج في آخر الزمان ويأخذ القصاص من أئمة أهل السنة والجماعة خرافات الشيعة، وهو من نسل الحسين عندهم، من نسل الحسين عندهم. يبقى هنا اختلاف في الاسم واختلاف في النسل وهل ولد أم لا، هنا في فروق ماشي؟ ماشي. والناس في أمر المهدي على 3 أقسام، منهم من أنكر المهدي كحال بعض الكتاب المعاصرين والمعتزلة، أنكروا خروج المهدي وقالوا هو خرافة وليس بحقيقة. قسم الثاني منهم من أثبت المهدي ولكن غلوا فيه، وكل طائفة مبتدعة زعمت أن زعيمها هو المهدي المنتظر كالشيعة الاثنى عشرية زعموا أن الإمام هو محمد بن الحسن العسكري سيخرج في آخر الزمان هو المهدي المنتظر. وعند أهل السنة جماعة آمنوا بالمهدي على ما اقتضت به النصوص باعتبار الاسم والأحوال كما ذكرنا. يبقى هي طرفان، يبقى في طرفان ووسط. قال وظهور المسيح الدجال. ظهور المسيح الدجال طبعا أمر واضح بين الأدلة كثيرة على إثبات صفة الدجال، إن هو مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن وإن لم يكن بقارئ، وهو طبعا مطموس العين اليمنى والأخرى يعتبر بارزة ناتئة، ويجعل له سبحانه وتعالى مجموعة من خوارق العادات، يأمر السماء بالمطر فتمطر، يأمر الأرض بالنبات فتنبت، معه جنة ونار. الجنة هي في الحقيقة عبارة عن نار، والنار هي عبارة عن ماء عذب ونحو ذلك. يطأ كل الأرض إلا مكة والمدينة، وهو فتنة والعياذ بالله. والأدلة على ذلك كثيرة، والأمر مشهور ومعلوم يعني. وبعد ذلك نزول عيسى بن مريم ليقتله. عيسى ابن مريم هينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ويقتل الدجال عند باب لد في بيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل يقتل إيه؟ إيه يكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. أدلة كثيرة. قال ويقتل الخنزير ووضع الجزية يعني لا يقبلها بل لا يقبل إلا الإسلام. وأخرج يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم يفسدون في الأرض فسادا عظيما بالقتل ونحو ذلك. الأدلة على ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم الرجم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين أصبعه. ده حديث مختصر تحفظه، في أدلة كثيرة على ذلك. والخصف، خصف بالمشرق والمغرب وفي جزيرة العرب. والدخان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها الدخان تأخذ المؤمن كالزكمة. والدابة، دابة حيوان يخرج في آخر الزمان يكلم الناس على الحقيقة، وهذه الدابة تسم الناس، تضع في وجوههم علامات إما بالإيمان أو الكفر. وطبعا عندنا الحديث لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، ذكر منها الدب. وفي القرآن قال الله عز وجل إيه؟ إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا طلوع الشمس من مغربها قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وكل هذا قد تواترت به الأحاديث، والتكذيب بشيء منها ضلال. الذي يكذب بخروج المهدي أو المسيح الدجال أو نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان أو الدابة فهذا مبتدع ضال، ولا خلاف عند أهل السنة في ذلك إن هو ضال. قال ولا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. كان انتهينا بفضل الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر. في أي سؤال؟ الأصل السادس من أصول الاعتقاد عن أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقضاء والقدر، ده ركن من أركان الإيمان عند أهل السنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى يفهم من هذا الكلام أن من لم يؤمن بالقدر لا يقبل منه أي عمل، تمام؟ وأول من أنكر القدر هو معبد الجهني، قال أن الأمر أنف يعني مستأنف، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، وهذا كفر ناقل عن ملة الإسلام. وقد تبرأ منه ابن عمر عندما أخبر أن هؤلاء يظهرون العلم والزهد ويقولون أن الأمر أنف مستأنف، فقال إن لقيت أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم رضي الله عنه وأرضاه، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تمام. إذن الإيمان بالقدر شرط من شروط قبول العمل عند الله جل وعلا. فمن كفر بالقدر جملة وقال لا قدر، هذا لا يقبل منه أي عمل، عمله حابط والعياذ بالله. عموما الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية أن الإيمان بالقدر على درجتين. نعمل خريطة كده. الإيمان بالقدر أول الدرجة الأولى ما يسبق وقوع المقدر، ركز معي. الدرجة الثانية ما يوافق وقوع المقدر. الدرجة الأولى ما يسبق وقوع المقدر على مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات علم الله الأزلي، الثاني الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تمام. يبقى الدرجة الأولى ما يسبق وقوع المقدر، هيشمل العلم الأزلي والكتابة الأزلية. المرتبة الأولى في الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي، يعني نؤمن ونعتقد أن الله تبارك وتعالى، ركز معي عشان نتكلم على صلب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، صلب الإيمان. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي، يعني نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم في الأزل ما الخلق عاملونه قبل خلق الخلق، علم في الأزل من يدخل الجنة قبل خلق الجنة، علم في الأزل من يدخل النار قبل خلق النار، علم في الأزل من الذي يعصي قبل خلق العاصي. واضح يا جماعة؟ المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني كل شيء يحدث في الكون من طاعات ومعاصي، إيمان، كفر، حركات، سكنات، أي شيء يحدث قدر وكتب أزلا في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لابد أن يقع حتما ولابد. تمام. الفرق بس أن العلم الأزلي غير محدد بوقت، لكن الكتابة محددة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الدرجة الثانية ما يوافق وقوع المقدر، يعني الأشياء التي تقع في الكون وقعت بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وبخلقه لها. يبقى أيضا على مرتبتين. الدرجة الثانية ما يوافق وقوع المقدر، الأول الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني الأشياء التي تقع في الكون بتقع بقدرته سبحانه وتعالى، تقع بقدرته ومشيئته وإرادته، إما الإرادة الكونية أو الشرعية على التفصيل احنا أخذنا بنفس. المرتبة الثانية في الدرجة الثانية هو الإيمان بخلق الله أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد، خلق العباد وخلق أفعال العباد ومشيئة العباد. يبقى من خلال هذا الكلام يتبين معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر أنه على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزل، الثاني الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ أزلا، الثالث الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، الرابع الإيمان بخلق المولى جل وعلا لأفعال العباد وقدرته ومشيئته. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن هذه التقسيمة من أجل إيه؟ يصل الفهم. العلم والكتابة ده في الأزل، علم سبحانه وتعالى ما يحدث في الكون أزلا قبل خلق الكون، تمام؟ والكتابة لهذه المقادير أزلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن المرتبة الثالثة والرابعة يعني عند وقوع المقدر في الكون، الطاعات والمعاصي والحركات والسكنات عندما تقع بمشيئته وقدرته وبخلقه لها. سواء كان محبوب لله أو مبغوض، وهنفرق بين الكون والشرع كما سبق في الكلام عليه. نقرأ في المتن: الإيمان، الإيمان بالقدر على أربع مراتب. الأول الإيمان بعلم الله تعالى، قال: فالله عز وجل قد علم بعلمه القديم، علم بعلمه القديم الموصوف به أزل، موصوف به إيه؟ أزلا، ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. واضح يا جماعة؟ يعلم من الذي يعصي قبل خلق العاصي، يعلم من الذي يطيع قبل خلق هذا الطائع، يعلم من يدخل الجنة قبل خلق الجنة. علم في الأزل ما الخلق عاملون في الكون قبل خلق الكون. الدليل قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. يواجه الاستدلال: إن الله كان، هذا أزلا أزلا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية أثبتت المرتبتين: الأولى العلم، أين؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، والثانية الكتابة، قال في الآخر: في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: والله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فنؤمن ونعتقد أن الله تبارك وتعالى علم ما كان، يعني في الماضي، وما هو كائن الآن، وما سيكون في المستقبل، علم ذلك، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء لم تحدث، طب لو حدثت كيف تكون، علمها سبحانه وتعالى. مثال على ذلك، قال الله عز وجل عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء الكفار في الآخرة يتمنون الرجعة إلى الدنيا، تمام؟ وهذا لا يمكن أن يحدث، لكن علم سبحانه وتعالى أن الكفار لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وهذا الرد لا يمكن أن يحدث. وصلت؟ فالكفار لا يردون إلى الدنيا بعد دخولهم النار، والله علم أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى التكذيب، وهذا أمر لم يكن، ولكن علم سبحانه وتعالى لكن علم المولى جل وعلا قد أحاط به. وهذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل به العباد، بل يحاسبهم على علمه بما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم. علم المولى جل وعلا على قسمين: علم أزلي، علم غيب، القسم الثاني علم شهادة. القسم الأول اللي هو العلم الغيب اللي هو الأزلي، الله عز وجل لا يحاسب العباد على هذا العلم، لا يحاسب العباد على هذا العلم، ولكن يحاسبهم على العلم الشهادة بعد وقوع الأفعال منهم. واضح؟ بل يحاسبهم على علمه بما وقع منهم من أفعالهم، احنا سميناه إيه؟ هو العلم إيه؟ الشهادة، التي فعلوها باختيارهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله عز وجل يعلم في الأزل من الذي يجاهد من الذي يصبر، ولكن المقصود من هذا العلم: ولنبلونكم حتى نعلم، يعني علم الإيه؟ يحاسبهم عليهم، علم الشهادة. قال أهل العلم بالتفسير: يعلم علما يحاسبهم عليه. واضح يا جماعة؟ من أنكر العلم الأزلي فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، كحال غلاة القدرية أتباع معبد الجهنية. واضح؟ خالف في ذلك غلاة القدرية والفلاسفة. غلاة القدرية قالوا أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني جديد. زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، يعني لا يعلم من يعصي إلا بعد أن يعصي هذا الرجل، لا يعلم عندهم، لا يعلم من يدخل الجنة إلا بعد أن يدخل الجنة. هذا كفر والعياذ بالله، ناقل عن ملة الإسلام، تمام؟ وأما الفلاسفة قالوا أن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يقولك يعلم أن الظلم إيه؟ باطل وحرام، لكن من الذي يظلم تفصيليا يجهز؟ وفي الحقيقة هذا إنكار للعلم. يبقى من الذي خالف شيخ عبد الله؟ غلاة القدرية قالوا أن الأمر إيه؟ مستأنف، أي أن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، إذا وقع يعلمها، وهذا كفر والعياذ بالله، ناقل عن الملة. هذا مخالف المعلومة التي بالضرورة إثبات علم الله الأزلي. ماشي. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني نبرأها أي نخلقها. ماشي. والهاء تعود على المصيبة أو الأرض أو النفوس أو الخليقة كلها، وده الصحيح على الجميع. يعني أي شيء يحدث علمه سبحانه وتعالى وكتبه أزلا قبل الخلق. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال يا رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ماشي. أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث يثبت الكتابة. قال له أكتب، فقال يا رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. كل شيء، هذا إثبات الكتابة وكانت بالقلم. هذه مسألة. المسألة الثانية ما هو أول مخلوق؟ في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم. المسألة مختلف فيها بين أهل العلم خلاف سائغ على ثلاثة أقوال ما هو أول مخلوق. القول الأول العرش، القول الثاني القلم، القول الثالث الماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رجحان أن أول مخلوق هو العرش، استدلالا بالحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فقالوا أن العرش سابق على الكتابة التي كانت بالقلم. الله عز وجل لما خلق القلم قال له أكتب، فالكتابة كانت بالقلم. وحديث الآخر وكان عرشه على الماء، يبقى العرش السابق على الكتابة بالقلم. فيعني هو بيرجح إن العرش مجيء، إن العرش سابق على القلم. وقالوا أن المقصود من الحديث أول، في رواية عندك إيه؟ أول ما خلق الله القلم، فقالوا هنا أول ظرف بمعنى حين، يعني حينما خلقه قال له إيه؟ أكتب. الشيخ ياسر يرجح إن أول مخلوق هو القلم. في عندنا روايات، في رواية أول ما خلق الله القلم أول، وفي رواية أول بالضبط، يعني في ضبط أول وفي ضبط إيه؟ أول. وفي رواية ثالثة إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية رابعة في كتاب السنة للنبي عاصم إن أول شيء خلقه الله القلم. صريحة أم لا؟ هذه صريحة. الصحيح من أقوال أهل العلم إن القلم أول مخلوق، تمام. والقراءة الواضحة وعلى الرواية الواضحة إن أول ما خلق الله القلم أول، إن هتكون يا جماعة اسم إن تدل على النص إنه أول مخلوق، تمشي. وعندك أول ما خلق الله القلم يبقى أول ده مبتدأ، ابتداء الخلق واضح. والرواية الثالثة إن أول شيء خلقه الله القلم، تمام. طبعا الذي يرى إن أول ما خلق الله القلم بيأخذ برواية أول ما خلق الله القلم، فقالوا أول ده ظرف أولا، احنا قلنا فيها ايه ضبط اخر اول يعني ده هذا يعتبر مبتدأ، وهذا نص ان هو القلم اول مخلوق. وفي رواية تانية ان اول ما خلق الله القلم، فدي اسم ان، خلاص ده النص ان هو اول مخلوق. هيقول لك ان في ضمير انه اول، هيقول لك لو الضمير الهاء وفي الاخر عايز يقول لك ما هو الهاء ده اسم ان، فهمني؟ يبقى اول ظرف، عايز يرجع لك من الاول ايه ظرف. فهو بيحتج بقى الذي يرى ان العرش اول مخلوق، هيقول لك ان اول لا ده في الضمير انه اول، وعايز يقول لك اول ده ظرف. وهياخد بالضبط الاخر في الحديث الاخر اول ما خلق له القلم، تمام. طيب احنا ما في اختلاف في الضبط. ماشي. الصحيح في هذه المساله إن القلم هو أول مخلوق، وعليه الحديث الآخر وكان عرشه على الماء لا يستفاد منه إن العرش سابق على القلم. الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. مثال آخر، نبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كان الله ولم يكن إيه؟ ولم يكن شيء قبله. واضح يا جماعة؟ وكان عرشه على الماء. يستفاد منه الترتيب؟ لا. وسط ولا عيد؟ تمام؟ ماشي. صعبة ولا سهلة؟ ماشي. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى سمي اللوح المحفوظ محفوظا لأنه محفوظ من التبديل والتغيير، لا محو فيه ولا إثبات، لأنه من علم الله عز وجل. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، لا محو فيه ولا إثبات. أما المحو والإثبات إنما هو في صحائف الملائكة. قال ابن عباس، هذا الأثر غاية الأهمية، قال: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى أم الكتاب اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، لكن صحائف الملائكة قابلة للمحو والإثبات. مثال على ذلك: إنسان مكتوب في اللوح المحفوظ أن أجله عند 70، وفي صحائف الملائكة أن عمره عند 50 قاطع الرحم. تمام؟ طبعا صلة الرحم من أسباب طول العمر، يوم مكتوب عند الملائكة أنه عمره إيه؟ 50 قاطع الرحم، فيصل الرحم. تمام؟ فحيموت عنده 70. عند ربنا سبحانه وتعالى في علم الله الأزلي وفي اللوح المحفوظ مكتوب أجله أنت 70. واضح يا جماعة؟ يبقى المحو والإثبات في صحائف الملائكة. واضح؟ يعني فنحن نقول بالأجل لا تقدم فيه ولا تأخير، لكن الأعمار فيها زيادة ونقصان، أدلة كثيرة على ذلك، وهذا راجع للأسباب. ماشي؟ الأسباب نحن نمسك صلة الرحم. ويتبع هذه الكتابة كتابات وتقديرات أخرى. يبقى الكتابة اللي احنا ذكرناها للكتابة العامة في اللوح المحفوظ، يعني كل شيء يحدث في الكون قدر وكتب في اللوح المحفوظ. تمام؟ يتبعها كتابات أخرى تفصيلية، منها التقدير يوم القبضتين، إن آدم عليه السلام الله عز وجل قبض قبضة من ظهر آدم بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله من ظهر آدم فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. حديث واضح عندك البتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، في رواية: قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وفي رواية: وقبض قبضة بيده الأخرى فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القضاء. وفي رواية أخرى نسأل سلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أثبت صلى الله عليه وسلم العمل مع وجود القدر السابق، هذا التقدير يوم القبضتين اللي هو انقسام البشرية إلى أهل جنة وأهل نار. هذا هو التقدير يوم القبضتين، أهل جنة وأهل نار، أهل سعادة وأهل شقاوة والعياذ بالله. يبقى أثبت صلى الله عليه وسلم القدر السابق وأرشادنا إلى العمل، قال: اعملوا صالحا طالح صالح، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى أمرنا بالعمل ونجتهد بالأعمال، فهؤلاء يدخلون الجنة بعمل أهل الجنة، كما في أحاديث أخرى أن أهل الجنة ييسرون بعمل أهل الجنة، وأن أهل النار ييسرون بعمل أهل النار. واضح؟ فقال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. واضح يا جماعة؟ ماشي. إذن الصحابة ظنوا أن مع إثبات القدر السابق بانقسام البشرية إلى أهل جنة وإلى أهل النار، خلاص يبقى العمل ليس له أي فائدة. فلماذا العمل يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا الذي بين أيدينا الآن. خلاص كل واحد معروف إما جنة ونار، بين أيدينا الآن أن نعمل. قال: اعملوا، وهذا العمل مقدر خلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ ماشي. الكتابة الثانية التفصيلية، ومنها الكتابة: والإنسان جنين في بطن أمه، كما في حديث حذيفة بن أسيد مرفوعة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، يعني خلق. نسبة الخلق للملك ده نسبة تشكيل من شيء لشيء. الله عز وجل وحده هو الخالق. يعني وحده هو الخالق الذي يخلق من العدم، إيجاد من العدم، هذا خاص بالله. أما نسبة الخلق للمخلوق دي نسبة تشكيل من شيء لشيء بإذن الله. وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، صحيح كده؟ يبقى هو حيشكل من شيء لشيء بإذن الله. يبقى عرفنا ما معنى خلق سمعها، يعني إيه؟ شكل. ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فهذه الكتابة عند الأربعين. وهناك أيضا كتابة أخرى عند نفخ الروح، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالذي لا إله إلا غيره، فالذي لا إله إلا لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل مولى عز وجل السلامة. في حديث آخر: إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم لك. فهذا يدل على الخوف من أمر الخاتمة، فالإنسان لا يختر بصلاحه ولا يختر بأعماله الصالحة، لا يختر بأعماله الصالحة. فالإنسان قد يعمل صلة عمره بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. فالإنسان يخاف من أمر خاتمة، وعلى العكس ممكن يعمل عمل أهل النار تمام فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فالعبرة بالخواتيم، فالإنسان لا يختار بأعماله الصالحة. إذن هذه الكتابة والجنين في بطن أمه كم كتابة؟ كتابتين. كتابة الأولى عند الأربعين، وعليه حديث الآخر حذافة بن أسيد، والحديث الثاني عند 120 حديث ابن مسعود، جمعا بين الحديثين حديث حذيفة بن أسيد عند الأربعين: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، والثاني عند 120. وبعض أهل العلم قال إن بداية تكوين الأعضاء السمع والبصر عند 40، ولكن تكتمل عند 120 التي معها نفخ الروح. الثالث منه التقدير السنوي في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. في انه رجع عن هذا القول، يعني ذكر الكلام ده انه كلام ابن القيم. التقدير السنوي اللي هو في ليلة القدر، يعني الملائكة تكتب ما يحدث في السنة، من يموت، من يحج، من يكون له ولد، هكذا، كل هذا يقدر ويكتب في ليلة القدر مع الملائكة مع صحابه، وهذا منسوخ من اللوح المحفوظ، منسوخ من اللوح المحفوظ. ومن التقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويأخذ آخرين. وهذا مأخوذ من التقدير السنوي، كما قال الشيخ هنا: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والعباد يحاسبون على ما كتبته الملائكة من أعمالهم، فكتاب الأعمال الذي يوضع في موازينهم، وإن كان نسخة من الكتاب الأول إلا أنهم هم الذين أملوه بأعمالهم، وإنما يحاسبون على هذه الأعمال. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن العباد يحاسبون على ما كتبته الملائكة. يبقى الإنسان فعل شيء، قال أمر معين، يبقى الملائكة بتكتب في الصحائف، يبقى يحاسبون على ذلك وإن كان نسخة في اللوح المحفوظ. قال: أما منكر هاتين الدرجتين العلم والكتابة فهم غلاة القدرية، وقد كفرهم الصحابة. كفرهم الصحابة اللي هم مين يا جماعة؟ إيه؟ من؟ ماشي. يبقى عندك اللي هم غلاة القدرية أتباع معبد الجهنية، وأيضا غلاة أيضا الفلاسفة، غلاة القدرية والفلاسفة أنكروا العلم والكتابة، هؤلاء كفار خارجين عن ملة الإسلام. ماشي. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وبقدرته الشاملة. قال فما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا أفعال اضطرارية، زي الأفعال الاضطرارية دق القلب جريان الدم في العروق دي أفعال اضطرارية، ولا اختيارية زي الصوم والصلاة والزنا وشرب الخمر دي أفعال اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، من يشأ يجعله على صراط مستقيم. تمام. يبقى أي شيء يحدث في الكون سواء كان طاعة أو معصية، إيمان كفر حركات سكنات، أي شيء يحدث ويقع يقع بمشيئة الله وليس رغما عن الله، يقع بإرادة المولى جل وعلا، لكن هنفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. هذه الآية فيها الرد على المعتزلة. المعتزلة أنكروا مشيئة الرب جل وعلا في حدوث الضلال لكي ينزه الرب جل وعلا عن الظلم، فهم أثبتوا الشرع على حساب القدر. الآية تقول من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، يبقى موضوع اللي هو الضلال ده الذي يقع في الكون يقع بمشيئة المولى جل وعلا. تمام. لحكم بالغة هم أنكروا مشيئة الرب جل وعلا في حدوث الشر. قالوا كيف؟ قالوا كيف الحجة العقلية عندهم؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ينهاهم عن الشر والمعاصي ويقدر عليهم ذلك، هذا في نسبة الظلم لله، طب يعمل إيه؟ ينكر مشيئة الرب عز وجل، ينكر مشيئة الرب، وهذا الضلال والعياذ بالله. تمام. منهم من أنكر لو التقدير والمشيئة في الخير والشر معا. تمام. ومنهم من أنكر الشر فقط وأثبت وقوع الخير بإرادة الله جل وعلا، يعني على فريقين، المعتزل عليه فريقين في ذلك. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى هذا في إثبات الإرادة. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، يعني الاقتتال الذي وقع بين فريقين كان بمشيئة الله عز وجل وإرادته وليس رغما عن الله، وأيضا هذا الاقتتال كان باختيار منهم ولا كان عندهم جبر في ذلك، اقتتلوا بالاختيار ولكن بإرادة الله جل وعلا مشيئته. قال تعالى والله على كل شيء قدير، إثبات القدرة. قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. إذن يا جماعة المرتبة الثالثة بنؤمن أن أي شيء يحدث في الكون طاعات معاصي إيمان كفر حركات سكنات أفعال اختيارية اضطرارية بيقع مشيئة الله وإرادة الله، لكن هنفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. ما الفرق؟ الكونية متعلقة بكل ما أوجده سبحانه وتعالى في الكون سواء كان محبوب أو مبغوض ولا بد أن يقع حتما ولا بد. تمام. لكن الشرعي يتعلق بما شرعه للعباد فهو يحبه ويرضاه، قد يقع أو لا يقع، واضح؟ مع إثبات الحكمة في تقدير الشر ووقوع الشر وإثبات الحكمة في عدم وقوع الشيء المحبوب. ماشي. الشيخ نبي يقول والإرادة نوعان، إرادة كونية أي بها تكون الأشياء، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة هنا إرادة إيه؟ كونية، وهذه تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغضه وما مدحه وما ذمه، فهو الذي أراد وجود إبليس وأبي لهب وفرعون ووجود الشر، وهو يبغض سبحانه وتعالى كل ذلك، كما أنه الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير، وهو يحب ذلك، وخلق كل لحكمة يعلمها. وقد يطلع سبحانه وتعالى بعض خلقه على بعضها، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا بيان الحكمة لوجود الكفار وقد يغلبون أهل الإيمان. ما الحكمة في ذلك؟ الشهادة في سبيل الله، أن المؤمن يقتل وبعد ذلك يدخل جنة الخلد التي لا تفنى ولا تبيد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يبقى دي الحكمة من تقدير الذنوب. إيه الحكمة؟ إن الإنسان بعد ذلك يتوب ويعود إلى الله ويستغفر، فيظهر أثر اسم الغفور. تمام؟ زي قلت لك المرأة المتبرجة التي تمشي في الطريق متبرجة، طب هذا واقع بقدرة الله وإرادة الله، لكن الكونية وليست الشرعية. إيه الحكم؟ كانت تغض البصر فتؤجر على ذلك. يبقى الله عز وجل لا يقدر الشر المحض، بل يرتب وراءه من الخير، إنما هذا لحكم. علم من علم الحكمة وجهل من جهل هذه الحكمة. الإرادة الأخرى، الإرادة الشرعية، أي ما يأمر الله عز وجل به من الطاعات وما ينهى عنه من المعاصي. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. لو قلنا هنا الإرادة إرادة كونية، يلزم من ذلك ايه؟ يريد الله بكم اليسر. لو قلنا هذه كونية، لا يوجد عسر أصلا، لكن هذه شرعية. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا إرادة شرعية. لما؟ الله عز وجل شرع التوبة، يحبها سبحانه وتعالى. هل كل الناس تابوا؟ لا. لو قلنا هنا الإرادة كونية، يلزم من ذلك أن كل الناس تابوا؟ هذا ليس بواقع، واضح مش واضح. وهذه تشمل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء وجد أم لم يوجد. والحساب والثواب والمدح والذم والحب والبغض ودخول الجنة والنار يكون بناء على هذه الإرادة، فمن وافقها وعمل بشرع الله تعالى كان من أهل الجنة، ومن خالفها فهو من أهل النار. واضح يا جماعة؟ يبقى دخول الجنة ودخول النار متوقف على هذه الإرادة الشرعية. واضح؟ فمن عمل بالإرادة الشرعية دخل الجنة، ومن خالف استحق النار. والإرادتان الشرعية والكونية تجتمعان في إيمان المؤمن، فهو مؤمن بتوفيق الله تبارك وتعالى له ومشيئته سبحانه وتعالى له الإيمان، وهو يعمل بطاعة الله وما أراد الله منه. يعني يا جماعة، قلنا إيمان المؤمن طاعة المطيع، هذا قد آمن على الحقيقة، هذا بتوفيق الله، ربنا قدر عليه ذلك كون أنه يؤمن. طب الإيمان مشروع، يحب سبحانه وتعالى، بالاسمين معنا. طب قلنا كفر الكافر، فكين أربع حاجات تكلمنا عنها بالأمس، أشعر أنكم قد تأثرتم. احنا قلنا أربع حالات: كفر الكافر مراد لله كونا لا شرعا، لا شرعا. طب عندك طاعة العاصي، إيمان الكافر مراد لله جل وعلا شرعا لا كونا، إيمان المؤمن طاعة المطيع مراد لله كونا وشرعا. واضح ولا مش واضح؟ يجتمعان في إيه؟ إيمان المؤمن، ويفترق الكون عن الشرعي في كفر الكافر معصية العاصي. تمام؟ ويفترق الشرعي عن الكون في ماذا؟ يفترق الشرعي عن الكون السائلها إيمان الكافر. ماشي. الشيء قال هنا: ويفترقان في كفر الكافر، فهو كافر بمشيئته سبحانه وتعالى، ليس قهرا على الله، ومخالف لما أراده سبحانه وتعالى منه الإرادة الشرعية. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. يبقى نؤمن يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد ومشيئة العباد. فبالدليل قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، على تفسيرين فيما إما أن تكون مصدرية أو موصولة. والله خلقكم وما تعملون، لو قلنا الما هنا مصدرية، يعني إيه؟ والله خلقكم وعملكم، خلقكم وعمل. المصدرية أنت بتشيل ما والفعل وتحط مصدر بتاع الفعل والله خلقكم وعملكم. وعلى قاعدة التفسير الثاني ما هنا ايه موصولة بمعنى الذي والله خلقكم والذي تعملون. واضح؟ يبقى هذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين أنكروا خلق المولى جل وعلا لأفعال العباد التي فيها شر، وفريق منهم أنكروا خلق المولى جل وعلا أفعال العباد التي فيها الخير والشر معا. واضح أو مش واضح يا جماعة؟ قال تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء هيدخل فيه أفعال العباد وقدرة العباد وذوات العباد، كل شيء مخلوق. طبعا المعتزلة استدلوا بالآية على أن القرآن مخلوق. كيف ذلك؟ قالوا كل شيء وقالوا القرآن شيء، إذا القرآن مخلوق يبقى هما ماذا صنعوا؟ أدخلوا في الآية ما ليس منها هو القرآن، وأخرجوا ما هو منها هو خلق أفعال العباد. وصلت؟ قال تعالى كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أيضا من أدلة خلق أفعال العباد ما ورد بلفظ الجعل. الجعل أيضا الجعل يأتي بمعنى الخلق على تفاصيل اللغة. طبعا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هو جعلهم وخلقهم كذلك. الآية التي قبلها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. المجرم عبارة عن ذات وفعل الإجرام. الله يبقى خلق سبحانه وتعالى ذات المجرم وخلق إيه؟ فعل اللي هو الإجرام. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان انتهينا بفضل الله عز وجل المراتب الأربعة عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. شيخ صبحي قل لنا كده مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، الثاني في اللوح المحفوظ قيد، الثالث الإيمان بمشيئته النافذة بقدرته الشاملة، الرابع الإيمان بخلق الله أفعال العباد ماشي. يتبقى دي عن المغرب 10 دقائق عشان اتكلم على الفرق. 10 دقائق ايه طب نكمل عشان هنتكلم على الفرق بقى المخالفه اهل السنه ان شاء الله. ماشي.